القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة هبة شاهين. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. الكيمياء الخضراء. الكيمياء الخضراء فرع من فروع علم الكيمياء، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات التصنيع الكيميائي إلى أقل مدى ممكن، كما يهدف أيضا إلى ابتكار مواد كيميائية جديدة تكون صديقة للبيئة، ومواد كيميائية تعمل كبدائل عن المواد الكيميائية التي تعود عمليات تصنيعها بنتائج سلبية على البيئة. هذا وتدعى الكيمياء الخضراء بالكيمياء المستدامة. وصل العلماء مؤخرا إلى طريقة لتحويل النفايات البلاستيكية إلى نكهة الفانيليا عن طريق بكتيريا معدلة وراثيا باستخدام مبادئ الكيمياء الخضراء. يذكر أن نكهة الفانيليا ليست الوحيدة التي تم التوصل إليها من النفايات باستخدام الكيمياء الخضراء، لكن أيضا الملابس بدون كي ووقود السيارات ورقائق الكمبيوتر والمثلجات. والعلماء يعدون بالمزيد. تجاهل من يجعلك خائفا وحزينا. جلال الدين الرومي شاعر وفقيه وفيلسوف ومتصوف، من أشهر كتاباته المثنوي المعنوي، وقد تركت أشعاره ومؤلفاته تأثيرا كبيرا في العالم الإسلامي وخاصة على الثقافة الفارسية والعربية والأردية والبنغالية والتركية. عاش في الفترة من 1207 إلى 1273 ما بين بلخ بأفغانستان وبغداد بالعراق وقونية بتركيا. كنتم مع العلم حياة هبة شاهين.